الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا في اللقاء الفائت عن هيئة الطاغوت. الآن بقى قلنا مش عايزين نتكلم كلام هلامي، كلام وصف بس، حاجة ملاش واقع. لا، الواقع الآن بيقول إيه؟ الطاغوت الآن إيه هو؟ ما هو الطاغوت الآن؟ قلنا إن الطاغوت الآن هو الرئيس، الأمير، الملك، لن يكون هو ده الطاغوت. السلطات اللي هم دول بقى، دول بيكفروا برمتهم، الطاغوت ده ومعاه الوزارات كلها اللي هم رئيس الوزراء، كل وزير في كل وزارة، في كل وزارة، كل وزارة، زي كنا حتى وزارة الأوقاف، كل وزارة، كل وزير فيها، وكيل هذا الوزير، لأن هو الوزارة تقوم بذلك، ومدير الوزارة أيضا، لأن الوزارة تقوم بذلك، وبات. في بقى وزارات بتكفر كلها، زي ما قلنا كده، يخش الموظف، يخش البتاع. ليه بقى؟ هذه الوزارات هي القائمة على تشريع الدستور، القائمة على تنفيذ الدستور، القائمة على حماية الدستور. هذه الوزارات وزارات خطيرة جدا جدا جدا. قلنا ان هي ثلاث سلطات: السلطة التنفيذية، الجيش والشرطة كلهم موظفينهم وعندهم مثل والله عندهم نساء كده قاعدين في الادارات، كلهم، كل من ينسب الى هذه الوزارة، وزارة الداخلية ووزارة الارتكاب الدفاع. تمام كده؟ طيب عندنا كمان السلطة التشريعية، مجلس الشعب والشور كلهم، كلهم، وكل من أيده. طبعا هنيجي فرد الأنصار بعد كده، خلي بالك دول كلهم، كل اللي موجودين دول. خلاص، عندنا كمان السلطة القضائية، وزارة الظلم المسمى زورا بالعدل. وخلي بالكم يا إخوة أن من قال عن وزارة العدل هذه وزارة العدل، ينبه أنه لا يصفها بالعدل. طبعا الإنسان ممكن يعرفها، لحد يقول وزارة العدل ولا استاذ مثال تاني، لكن أصل يقول أنه هو لا يسميها، لا يصفها بالعدل، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من شريعة من الشرائع إلا وفيها العدل، إلا وفيها عدل، أما العدل المطلق فليس إلا في شريعة الإسلام، إلا في شرع الله عز وجل فقط، هو ده العدل الإيه؟ العدل المطلق في الشرع. ماشي؟ وزارة الظلم اللي هي وزارة العدل زورا وكذبا، كذبا وزورا، ووزارة والقضاء بقى، مجلس القضاء والمحكمة الدستورية، وكل القضاء كلهم ووكلاء النيابة ومعاونوه وكاتبوه وكل موظفوه، كل اللي موجود في هذا. ليه؟ هذا هو الذي يروج بالحديد والنار، بالقهر، الحكم بالدين، هذا الدستور النجس المبدل بشريعة الله عز وجل: ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب، عندنا ايه كمان؟ عندنا السلطة، قلنا السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، الداخلية والجيش، السلطة التشريعية، مجلس الشعب والشورى. طب والإعلام؟ البعض يقول لك الإعلام كله، لأنه إنما يترجم عن الطاغوت، لكن الحقيقة هذا ليس الواقع. لأضرب لك مثالا، مثلا بسيطا، عندنا ممثل اتخرج من معهد بتاع التمثيل اللي هو بتاعهم ده، وبعدين بعد ما اتخرج راح اشتغل، أول ما جه عمل مثلا تمثيلية عن إسلامية دينية، حتى قصة من القصص ولا حاجة، ولا عمل زي بيعمله أبو حنيفة ومالك كده، زي بقى إيه؟ ده من أعوان التوحيد، لا عون ولا عمل. ولذلك أحسن الشيخ العلامة سيد إمام حفظه الله لما قال في أنصار الطواغيت، قال أنه لمين بعض الاعلاميين وبعض الايه الكتاب وهكذا. يبقى هؤلاء هذا هو النظام وهذه هي السلطات التي تكفر برمتها. هناك بقى يا إخوة الناس اللي بتهيج. عارف انت المثل الدارج اللي بيقول لك ان فاتك النيل مرمك في ترابه. في بني ادمين كده تلاقيه فاته الكفر ويطلع يجري يقول لك فين اديني شويه كفر يا جماعه، فيقعد ينصرهم بنفسه وينصرهم بهيئته وينصرهم بهكذا. وهؤلاء الذين قال فيهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتوى التتاريه لما ذكر فتوى التتار قال فيهم كده، قال رحمه الله: واما من لم يكن من اهل الممانعه والمقاتله كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والاعمى والزمن ونحوهم لا يقتل عند جمهور العلماء الا ان يقاتل بقوله او بفعله. خلي بالك بقى من الكلمة. وقال رحمه الله ايضا: وقال ايضا رحمه الله المحاربة نوعان: محاربة باليد ومحاربة باللسان، وكذلك الإفساد قد يكون باليد وقد يكون باللسان، فما يفسده اللسان في الأديان أضعاف ما تفسده اليد. هو عاوز هنا رحمه الله يقول لك إنه عاوز يقول لك إنه اللسان قد يكون له وقع جامد قوي قوي قوي. تحافظين يا إخوة قصة غزوة الأحزاب لما جاء دريد بن الصمة. دريد بن الصمة ده كما يقول ابن كثير رحمه الله كان شيخا كبيرا من كبر سنه، كان يحمل في محل، كان كبير في السن خالص، وإنما أتوا به فقط ليستعينوا به بالرأي. الراجل يعني رأيه في الحرب حاجة عظيمة خالص، يعني كان خبرة في الحرب خالص، وحتى ان اللي قتله كان فتى من الانصار لما قتله ضربه ضربة كده ما ماتش منه، فقام قال: يا ابن اخي ليس هكذا، صار واحد عايز يموت يعني قال له موت صح، قال: ليس هكذا، وانما ارتفع فوق العظم قليل، راح متخبط في رقبته طار رقبته. وبعدين قال له: ايه انت منين؟ قال: انا من الانصار من المكان الفلاني. قال له: طب اخبر اهلك قول لامك ان انا قتلت الوليد بن الصمة. فلما راح قال لامه الكلام ده قالت له: يعني ويحك، الوليد بن الصمة ده كان زمان لانا اصغر وفكينا وبتاع، يعني كان ليه عندنا جميله وكده. الشاهد اللي عايز اقوله لك ان الوليد بن الصمة ده هو اللي بيعتمد عليه العلماء في مساله الرزق الذي يكون بالقول، يكون رزقا بقول بس، لا فعل ولا في حاجه خالص، بقوله بس. هو ده مثال على ذلك، هو دويد بن الصمة قبحه الله. فقد يكون الإنسان يفسد بقوله ما لا يفسد في بيده. فمن هؤلاء الأنصار يا إخوة علماء السوء. فاكرين مرة أحمد نعيمة القارئ، فاكرين الحتة دي؟ مرة قرأ قول الله عز وجل في مجلس حسن مبارك وقرأ: وهذا كتاب مبارك فاتبعوه، وراح مشار على المبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، وراح عاد قال: مبارك فاتبعوه، ومشار على المبارك. طبعا هو عايز يخرج من عوزة الكفر، أن يكون يعني إيه حط القرآن في غير موضعه، بيفكر كده يعني. لكن هي دي هيئة سواحك القارئ. تصور بقى اللي بعد كده كانوا ايه، وعارفين طبعا بقى اخترناك وحنمشي وراك و99% والشغل اللي كان قاعد بقاله 30 سنة ده، واللي حننشز على منواله تاني. خلي بالك دلوقتي ينشز على منواله تاني، العلمانية وش واحد، العلمانية دي بقى يكون فيها مرسي، يكون فيها مبارك، يكون فيها طنطاوي، يكون فيها السادات، جمال، فاروق، هي العلمانية دين واحد والكفر ملة واحدة. فخلي بالك تفصلنا المسألة دي يا اخوة. فشيوخ السوق دول بقى اللي جمال عبد الناصر فضحهم بعد كده، كان ليه مقطع كده مشهور خالص جمال عبد الناصر بيقول لك ايه: الشيخ كان تديله تعمل له ذكر بطي يشترك باللي هو يبقى انت عايزه، والناس تقعد تحارب. طبعا جمال عبد الناصر كان من دعاة القومية الكبار اللي بيدعوا للعلمانية على وجهها السافر، وكان يعني كان بيطعن في كل ما هو إسلامي في كل ما هو إسلامي. ومع ذلك مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد إن بعض مشايخنا كان عايز كده إيه يعني يصدمنا. هو طبعا الإشكال عندنا من زمان يا إخوة لعلنا نتكلم إن شاء الله عن فساد المدارس لا سيما المدارس السلفية كيف فسد؟ لأن كان في إشكالات قديمة كنا بنلاحظها بس ما كناش متجائين نفسنا. كان بعض مشايخنا مع الأسف الشديد لما ذكر جمال عبد الناصر هل تعرفوا مين الزعام اللي ذكر صلاة الكريم؟ مين؟ قال جمال عبد الناصر. قالها يعني ان هو ايه كانت يعني دي معلومه بقى قاتل يعني حاجه مش معقول ابدا. جمال عبد الناصر عمل ده خلاص لكنه حارب كل ما هو اسلام. جمال عبد الناصر ده هو اللي خلى الباقيه من المحاكم المدنيه الشرعيه لغاها خلاها محاكم مدنيه كلمه واحده كده على طول الى غير ذلك من يعني من مساوئه العظيم. ولو لم يكن من مساوئه في التعذيب والظلم ونحو هذا الا حمزه الدسوري بس لكفاه. وانتوا عارفين طبعا هذا الاسم يدل عليه. اللي انا عايز اقوله لك ان كان في شيوخ بقى بتطلع تمدحه وتقول لك والله الراجل ده برضه راجل حاجه محترمه والحاكم المسلم والراجل المتقي ربنا واللي رايح للرايح اهو بيحج ويقصد الرئيس يحج الرئيس يلم الحصى من المزدلفه الرئيس طلع واخد بالك من الكلام ده اللي هو بيخليه يعني ايه يؤسمه غصب عننا. فعلى راس هؤلاء علماء السوء. علماء السوء دول بقى اللي بعت النبي صلى الله عليه وسلم فاختلهم. خلي بالك من ده اللي هو سوء مين بقى؟ كعب بن الاشرف. كعب بن الاشرف كان من علماء يهود تنازل عن اصوله. راح مكة قالوا انت اهل الكتاب وانت راجل من العلماء وعارف كل حاجة وبتاع ما نحن عليه اهدى او ما محمد عليه. فقال اخبروني بما يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا له بيقول عبد الله وحده لا شريك له وصول الارحام وبتاع. قال ما انتم عليه اهدى. شايف ازاي؟ اللي هو بقى يعني عبادة الاصنام ووأد البنات والحكاية الكبيرة اللي كانت عليها قريش. قال له ما عليكم ما انتم عليه اهدى. قالوا له طيب انت تشهد بذلك عندنا؟ قال له خلاص تيجي تنزل بالصنم بتاعنا في التنجيل عشان نعرف ان انت معانا ما تبقاش ضدنا ولا حاجه. قال لهم مفيش مانع. ما هو العلماء دول ما لهمش مله هتلاقي على كل طاوله بياكل. قال لهم ما لهمش مفيش مانع خالص سجد لهم سجدتين. ولذلك نزل فيه قول الله عز وجل الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبب. شايف ازاي؟ شبب بنساء المؤمنين وسب الإسلام وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكاية كبيرة جدا. فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأبو نائلة فقصفوا رأسه قصف. هذه السنة في المسائل إنما الشيخ وأخطأ واجتهد وتعلق في أمور ما فيهاش الكلام ده. خلي بالكم من المواضيع. المهم اللي على رأس هؤلاء علماء السوء. ليه بقى علماء السوء؟ لأنهم يؤسلمون هؤلاء. عارف العالم اللي داخله دلوقتي كل دول لهم السمع الطاعة، أوعى تخرج بره الطاعة، واخد بالك؟ هؤلاء أضر شيء على دين الله عز وجل. ومن أنصار هؤلاء أيضا بأقوالهم بعض الكتاب والصحافيين والإعلاميين الذين يقومون بنفس عمل هؤلاء الشيوخ. بس بقول بعض زي ما قلنا عشان يبقى الكلام منضبط ويبقى ايضا لازلنا في ايه في وسطيتنا. خلي بالك خلي بالكوا يعني بعض هؤلاء الكتاب الذين يكتبون في هذه الامور ويعظمون هؤلاء. وطبعا انت عارف في اسماء كبيره قوي يعني احمد حسن هيكل مثلا يقول لك الاستاذ يعظمه منه جدا. الكتاب الذين يدعون الى الى الى الى, إلى, إلى تكريس هذه الديمقراطيه والعلمانية ويتكلموا عنها بصورة أريحية بقى اللي هم يعني ايه يقررون حكم هؤلاء صحفيين أيضا وإعلام الحد قرار اديك شايف هو الاعلام عامل ايه ولع الدنيا والناس كانت واقفه ماليه التحرير وكان يطلع يجيب لك التحرير الجزء اللي فاضي لكن ناحيه ثانيه ده مش مني كلام تأييد للثوره خلي بالك لان احنا قلنا ان كان فيها اشكال والعلامه ان شاء الله نتعرض اليها ان مش ممكن ابدا يتحط الصليب جنب المصحف وان يقف الناس يحموا التسليس والصلاه صلاه هؤلاء وبعدين يقول ان هي ان كان يعني شيء جيد لكن عايز اقول لك انه كان حدث كوني بالسنه الكونيه لكن هم كانوا بيعملوا ايه؟ ما فيش اي حاجه والممثلين اللي طلعوا يعيطوا يعني انتوا ادرى بالكلام ده مني طبعا. يبقى في بعض الصحفيين الذين يدعمون في بعض الاعلاميين الذين يقومون بهذا الامر ايضا. طيب في بقى كمان ينصرون الطاغوت بالافعال اللي هم بقى مين دول يا اخواننا الذين ينصرون هذا الطاغوت بافعالهم؟ جنود الطاغوت جنود هؤلاء الحكام يا اخوان. والجنود دولت على ضربين جنود بيتطوعوا فده امره خلصان منتهي وجنود اخر بيقهروا على ان يدخلوا الجنديه الاجباريه والا سجن وحاجات زي كده. فاذا وقع هذا الاكراه قبلت دعواه. لكن هو قبل كده ايه؟ يعني قبل ما اقول لك احنا اتكلمنا في المنع بقى ان المنع بيجي بعد الحكم. فكل جندي سواء كان متطوع او جندي مجند دخل هذا لبس هذا الزي تعلم انه خرج من مله الاسلام مباشره. لان هذا الجنود انما هم حمايه فقط انما هم حماه لهذا الدستور وهذا وهؤلاء الطواغيت. خلاص؟ لكن هذا الجندي المجند بقى هو بيخش بعد ما يخلص مدرسه ده اذا جاء معتذرا اذا جاء معتذرا بانه قال انا كنت مكره واثبت هذا الاكراه ان انا فعلا وقع عليا التهديد ان انت بعينك كده انت لو ما دخلتش ما رحتش الجيش هنحبسك. يبقى هنقول خلاص السجن اكراه السجن الطويل اكراه وهيبقى وقع في ذلك نقول له خلاص ما قدرتش تهرب منهم ولا تروح ولا تيجي فانت مكره ويعني تندم. لكن هؤلاء الجنود جميعا يدخلون في هذا الحكم الرجء منهم والمباشر الجيش طبعا والشرطه نفس القضيه نفس الموضوع بالضبط. وكل من وقع في حمايه هؤلاء ايضا يبقى جنود الحكام يا اخوه خلي بالك من الموضع ده. يبقى هؤلاء الجنود جيش وشرطه الناس اللي هم اللي زي ما قلنا كده هو يعني تطوع في الجيش كل من دخل الى هذا الضم للجيش ولا الشرطه هو الان ممن يحمي هذا الطاغوت. ليه بقى اللي هو يدخل في حمايه هذا الطاغوت ليه بيدخل في حمايته؟ هقول لك لان هو ده شغله. شغل ايه الجنود دي بتعمل ايه يا اخوان؟ هقول لك ان هؤلاء يعدون حكم قوانين هذه البلاد للقيام بامور كثيره منها. هؤلاء هم اللي بينفذوا هذا الحكم هذه الاحكام منها هذه من هذه الامور ايه يا اخوان؟ المحافظه على النظام العام للدوله مما يعني مداومة العمل بالدستور. عند ايه؟ كل القضايا السياسية بتبقى كده. يعني حد يمسك سياسيا مثلا قاعد عارض مسألة عامل حاجة معترض على ظلم من الظلم وبتاع يروح حابسينه. زي زمان كده حسني مبارك القضاة مش عارف طلعوا قالوا احنا مش عاجبنا ضربوه. وهم طبعا ايه ربنا صلاتهم على بعض لان دول قضاتهم وطواغيتهم ايضا مجرمون زيهم. يحكموا بغير ما انزل الله. لكن اللي حصل هو انه ايه, انه يجيب العساكر على طول, جهاز امن الدوله بقى انت عارف الكلام ده, المخابرات الحربيه, المخابرات العامه, المكان اللي هي مسالخ للبني ادمين ما تفننون في تعذيب الناس واخضاعهم وكده. هؤلاء يقومون على اتقاء هذا الدستور. ليه؟ لانهم يدوا العمل دي. فعشان يقول لك المحافظه على النظام العام, ايه النظام العام ده؟ الدستور. الدستور اللي هو عشان يقول لك ايه, خلى بالنظام العام. طيب ده نظام العام الدستور. نمرة 2 من اعمال هؤلاء, طبعا المحافظه على الكفر كفر ولا ايه؟ طيب من عمل هؤلاء ايضا حمايه الشرعيه الدستوريه, اللي هي شرعيه ايه بقى؟ شرعيه الحاكم نفسه, او شرعيه النظام, او شرعيه الدستور. وهذا الحاكم عندهم هو يعد الحاكم الشرعي بموجب هذا هذه العلمانيه النجسه, وعليه يحمو هذا الحاكم نفسه. هذا قول الكفر برضه, في له من قاعد يفوض القانون ده وماشي بيه ويحكم بيه الحكومه كلها, المهم كله حاط النظام ده ايه؟ الحاكم, سواء كان الرئيس او الملك او الامير او نحو ذلك. نعمل 3 تاكيد سياده القانون. بياكد هذه السياده بانه بتنفيذ ما يوجب هذا الدستور والقانون. يرفع النهارده عمل لك دستور جديد, خلاص من بكره هننفذ, بس هناخد ضرايب من الناس. ها ينزل هات الضرايب من الناس, ينزل بقى ويعمل ايه؟ ينزل الرئيس, ينزل القاضي, ينزل مجلس الشعب والصوره, لا لا لا, ينزل عساكر, ينزل بالحكومه معاه وينزل على تحت نفذ على الناس وخلاص, وخد واعمل وتحت حرمات البيوت, بتخش على الناس الساعه 2 بالليل وهم في بيوتهم ولا حاجه خالص. واديكم شفتوا مصطفى الفقي لما بعد الثوره كل واحد طلع قال لك انا شريف بقى, انا ليش بقى فصل مبارك, خلاص انتهينا, كل واحد تبرى منه, لحد ما بدا الدعم الخارجي لفصل مبارك, بداوا يعملوا ايه؟ بدا كل واحد يبدا بقى يلم من كان عايز هيبداوا يتكلموا, حتى السواق بتاعه كان هيبدا يتكلموا كمان, مش كده؟ مش كده؟ قال كده في لقاء معلن, يعني مش قايمه من كيس. قال انا كنت فاكر ان جابر بن حيان دي لا سلخانه الجيزه, سلخانه القاهره لا زغلي, سلخانه الجيزه جابر بن حيان. والظباط اللي موجودين شغالين برضه, موجودين في اماكنهم وموجودين في بتاع, بس يعني ايه هيتحركوا شويه شويه, وبدل ما كان امن الدوله بقى الامن الوطني, يعني بقى زياده بقى الحزب الوطني بالامن الوطني, وخلاص وعاد. طالما في مغفلين بيروحوا يشركوا بالله عز وجل, وهم نفسهم اللي طلبوا بقاء هؤلاء. هذا من اعجب ما تراه من طرمخه الشرك على عقول الناس. يقول لك لا والله لابد من بقاء القضاء, ما الحوادث القضاء فين يعني؟ يا عم دول جماعه مرتشين وجماعه بتاع فضل, انا لهم بحقوق غير ما انت الله, يعني دول كانوا متمالئين على كل نقيص. ازاي تقول كده؟ مش قادرين والله نحكم ولا بتاع, وزي ما انت شايف كده اللي بيتكلم كده شيخ. شيء من اعجب ما ترى في التاريخ, الاجيال القادمه ان لم تجد ان ياتي فيرضى يرأى بهذا الطبع ويظهر يتمسك بالدين ستلعنه. يقول كانوا ابائنا دول جماعه ملاعين. ليه؟ انهم كانوا في غايه الغفله, اللي كان بيديله على قفاه راح حاطه بقى عايز يخليه مكانه ويقول له اديني على قفاه وكمل. الثوره دي ما قامتش الا على شرطه اصلا. من هذا 25 يناير ليه؟ هو في عز الزفت في الشرطه. ومع ذلك لا البقاء عليهم والاراء بقى وزي ما انت شفت. يبقى هؤلاء مصطفى الفقي بيقول قال قعدت مع حسني مبارك قلت له يا ريس انا ما اعرفش انام بالليل. قالوا لي لا, قالوا الناس قاعده تصوت وتتكهرب وبتتعذب وبتاع, طول الليل بيعذبوا في الناس وبي ما هيخافوا شويه يا ريس. طبعا برضه هو ممكن يكون يعني ايه كذاب في اللي بيقوله ده, ان هو ما يقدرش يواجهه كده, او يمكن يقول يعني عرض كده ولا بتاع, لكن المهم انه قال يعني ان انا قعدت معاه قلت له كده. طبعا هو ده الحقيقه, ده الوصف. صلاح مبارك قال له سيبهم شوف شغلهم, شوف ازاي, وارجعوا النت فاضح كل حاجه, ارجعوا شوفوا اللقاء ده بنفسكم. يبقى هؤلاء يقومون على ايه؟ تنفيذ ما يوجبه الدستور. الدستور ده بقى قانون طوارئ. طوارئ يعني خش على الناس بيوتهم بالليل, وخد الرجاله وخد الستات وخد, مفيش عندنا, مش محدش هيفتح بوق خلاص, فهمت؟ طيب